طويلة، لكنني صدمت لما رأيت الإمام قد أوشك على الفراغ من القراءة في الركعة الأولى وباقي المساجد في الغالب ما أقام الصلاة بعد، فضاعت تكبيرة الإحرام فإنا لله وإنا إليه راجعون. مررت بمسجد الرحمن فوجدت الناس ما صلوا بعد، فلماذا يتعجل الناس في إقامة الصلاة مع العلم أن هناك محاضرة؟ ربما تأخر المحاضر، ربما كذا، ربما كذا، فلننتظر لا أن نتعجل في إقامة الصلاة. وأيضا يعني أنا ما قلت ذلك أو ما أحسست هذا الإحساس لحرصي على الإمامة، فأنا قد قدمت الاعتذار أنني لن أصلي صلاة جهرية لظروف عندي. تكبيرة الإحرام الحرص عليها من أهم ما يكون، هذا هدي السلف. حرصك على تكبيرة الإحرام أفضل من أن تقوم الليل وضاعت منك تلك التكبيرة في صلاة الفجر. حرصك على الصلاة في مسجد وقد أدركت تكبيرة الإحرام خلف الإمام خير لك من إلقاء المحاضرات والدروس، لأن الإنسان إذا لم يجتهد في تزكية نفسه قبل أن يعلم الناس فقد ضيع نفسه. يعني أقول الناس اتقوا الله، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الجماعة، والشيخ المحاضر ضاعت منه الصلاة من أوله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوبة. أيها الأحبة، يعني نحن في عدة مناسبات، زوجات صالحات. ومناسبة ثانية أنني أرى هذه الوجوه الطيبة في هذا البيت العامر، في هذا البيت الذي أسس على التقوى من أول يوم، في هذا البيت الذي يرفع لواء السنة وينشر العلم الشرعي من خلاله، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ومناسبة ثالثة أننا بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى سنستقبل ضيفا عزيزا. اللهم بلغنا رمضان يا رب، قولوا آمين. فرمضان شهر عظيم جليل، حق عليك أن تجهز نفسك لاستقباله. لو قيل لك فلان من الناس سيزورك في بيتك بعد قليل، ماذا ستصنع؟ ستقوم بإعداد الطعام والشراب والفاكهة، هذا رجل من أكابر الناس وأنت تحبه، فأنت جهزت نفسك لاستقبال الضيف. فهل أعددت نفسك لاستقبال رمضان؟ فيه ليلة هي خير من ألف شهر، شهر أنزل فيه القرآن، شهر تغفر فيه السيئات، ترفع فيه الدرجات، تحط فيه الخطيئات. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. فاللهم بلغنا ستختارون موضوع المحاضرة. إما أن يكون الحديث عن إعداد النفس لاستقبال رمضان، فالكلام عن رمضان مع ربطه بتلك المناسبة الطيبة وهي عقد زواج أخينا الكريم. شرح فقه الصيام حتى تكون على بصيرة من أمر دينك. فالفقه لا يستغنى عنه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت قادم على الصيام، والصيام واجب في حقك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لن تتمكن من الصيام إلا إذا كنت عالما بمسائل الصيام وبفقه الصيام، طلاق الصيام، مكروهات الصيام، مباحات الصيام إلى آخره. فماذا تقولون وماذا تريدون؟ سيد عبد بارك الله فيك، نتكلم عن فقه الصيام أم نتكلم عن إعداد النفس لاستقبال رمضان؟ والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا دعاء جامع وفيه من المعاني ما لا يحصى. اللهم أهله علينا بالأمن، فنعمة الأمن مقدمة على سائر النعم، وهي يحتاج إليها قبل الطعام والشراب. ولذلك ارجع إلى سورة البقرة، ترى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام طلب من الله نعمة الأمن أولا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لماذا؟ لأن الخائف الذي يعيش في جو من الخوف لا يتنعم بعيش. أنت خائف، ما في أمن، فهي نعمة عظيمة. في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فطلب من الله نعمة الأمن أولا، ثم أن يثبته الله على نعمة التوحيد، وقبل ذلك أن يرزقه الأمن، لأنه لن يتنعم بعبادة ربه إلا في جو آمن. هذا الرجل ما عقد عقده إلا في جو من الأمن، يعني مثلا لو أننا نعيش في حرب مثلا أو إلى آخره ما تمكن. فنعمة الأمن يسر الله عز وجل بها شؤون العباد، فاشكروا نعمة الله على نعمة الأمن، هي نعمة عظيمة بالأمن والإيمان. والإيمان فالعقيدة أولا، أمن وإيمان، إيمان والسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، والإسلام ربي وربة الله. طيب، هذا من إعداد النفس لاستقبال رمضان، أن تكون حافظا لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وأن تكون حافظا بصفة خاصة لدعائه صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، وكان صلى الله عليه وسلم ما لي لا أراكم تصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أي جفاء هذا، نعوذ بالله من البخل، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعند الإفطار كان يدعو صلى الله عليه وسلم، اللهم لك صمت وعلى رزقك وعلى رزقك وعلى رزقك أفطرت، خلاص إلى آخر الدعاء. فالمسلم يجهز نفسه لاستقبال رمضان بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وبحفظ ما تيسر من الدعاء، يعني إذا كان إماما فإنه يحتاج إلى حفظ دعاء القنوت كما ورد بلا زيادة وبلا تقليد للأشرطة التي تباع ويروج لها في الأسواق. ما عاد الآن أشرطة عندنا، النت وتويتر والفيسبوك، ما عاد، نحن في عصر الفيسبوك، ما عاد أشرطة الآن، وإنما هو التقليد المذموم لبعض أئمة المسلمين، لأنهم يدعون والناس يبكون من خلفهم وأطالوا الدعاء، وظل يدعو ما يقرب من ساعة ونصف والناس في غاية الحرج، وأتى بجميع البدع في دعاء القنوت. يا أخي، دعاء القنوت في نصف صفحة، في نصف صفحة، اللهم استعان، اللهم اهدنا فيمن هدينا، لا بد أن يأتي بزيادة، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن تولينا، وبارك لنا، لا وبارك اللهم لنا، زيادات، اسمع من الشرط وخلاص، وقنا شر ما قلنا. قضيت، لا وقنا واصرف عنا، كل هذه الزيادات ما وردت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا لابد فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا شيخ هذه الزيادات طيبة، لا أبدا. وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت أو تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ثم تأتي الزيادات ويجمعون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبعضهم يقوم باختراع الأدعية، والدعاء عبادة لا تقبل الزيادة. يعني مثلا في حديث لا يصح، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلى آخره، فيأتي بتلك الزيادات، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كافرا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسكينا إلا تأليف. لا بد أن نتقيد بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن بعض الأئمة كالشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عجيبا، قال فليأتي الإمام في صلاة القيام بدعاء القنوت أحيانا، لا لابد كل يوم أن يدعو، لابد اترك مرات. وقال أيضا ما هو أعجب من ذلك، قال ولا تجوز الزيادة، ولا يجوز له أن يأتي بأدعية أخرى بعد هذا الدعاء. رحمك الله يا ألباني، انظر إلى مساجد المسلمين. طيب قال بعضهم وإذا أراد الإمام أن يأتي بأدعية أخرى فليتقيد بالقرآن وبما ورد في صحيح السنة. الدعاء من القرآن بركة، أدعية مختصرة وجيزة تشرح في مجلدات. ومن البلاغة أن يأتي الرجل بالمختصر، يعني مثلا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع يجمع لك يحتاج بعد ذلك إلى زيادات وإلى إطالة. مثلا أدعية جامعة عظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه آيات قرآنية، ويجوز للإمام أن يدعو بشيء منها، فخير الدعاء ما كان من القرآن. ثم بعد ذلك أراد الزيادة فليأتي بما تيسر من صحيح أحاديث البشير النذير صلوا عليه وسلموا تسليما. وليجتهد الإمام في انتقاء الأدعية الصحيحة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يشق على المأمومين في 5 دقائق 7 دقائق، لا تطول. يعني مثلا الدعاء على اليهود، صلى الله يدمره، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون، خلاص. يعني ما معنى عليك باليهود؟ يعني استأصلهم، دمرهم، لا، اللهم عليك باليهود ومن هاولهم، والنصارى ومن نصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم لا تجعل لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا دبابة إلا حطمتها. يا عم إيه ترى ما هو أعجب من ذلك في بعض الأشرطة؟ أنا مش ناسيك والله، أنت على دماغي. في شريط لبعض الأطفال تكلم عن الموت، اللهم ثبتنا عند سكرات الموت، خلاص، اللهم كن معنا إذا إذا غسلنا أهلونا وإذا كفنونا وإذا حملونا على الأعلى. أنت تخطب، هذه خطبة. وإذا وضعونا في قبورهم وإذا كذا، وعند منكر ونكير. أي شيء هذا؟ من أراد أن يرجع إلى تلك المسائل فعليه بكتاب دعاء القنوت للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أو فليرجع إلى تلك الرسالة القيمة الكافية الشافية للعلامة محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، وهي المسمى بعودوا إلى خير الهدي، فقد ناقش تلك المسألة وحث الناس على اتباع السنة وعلى العودة إلى حياة السلف. فالإطالة مذمومة، وليس لنا أن نقلد في دين الله إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاتباع. أعود إلى موضوعنا. فالمسلم يجهز نفسه لاستقبال رمضان بتمرين النفس على تلاوة القرآن. قرأت أثرا عجيبا جدا لابن عباس رضي الله عنهما، قال: من لم يختم القرآن في 40 ليلة فقد هجر. اللهم اغفر لنا يا رب، فقد هجر. طيب البطل هو الذي يختم ختمة في رمضان، البطل في رمضان وفي باقي الأيام من الله، إذا قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو إذا قرأ ما تيسر بعد صلاة الفجر، يختم القرآن في 40 ليلة، وهذا أضعف الإيمان. إذا قرأت عن حياة السلف تتعجب، أين نحن منهم؟ الشافعي له ختمتان في رمضان في كل يوم، ختمة في الصباح وختمة في المساء. حتى الأئمة كانوا يتركون مجالس العلم ويتفرغون لقراءة القرآن في المصحف، كما ثبت ذلك عن الإمام مالك أنه كان إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم وجلس لقراءة القرآن في المصحف. وقال الإمام الزهري رحمه الله: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، الأكل الشرب مما لذ وطاب من الأطعمة الطيبة، لكن لا تجعل الطعام والشراب قضية، مسألة أساسية. بمعنى أنهم منذ شهر أو أكثر قاموا بتخزين الأطعمة فوق الأسطح أو في بعض الغرف التي أعدت في بيته لتخزين الأطعمة. لماذا؟ لو أنك اجتهدت في تخزين الإيمان وفي تخزين القرآن وفي تخزين العلم في قلبك لكان خيرا لك. فإنهم جهزوا أنفسهم لاستقبال رمضان بإعداد الطعام مما لذ وطاب. يا أخي كلوا من طيبات ما رزقناك. طيب، هل جهزت نفسك لاستقبال رمضان بقراءة فقه الصيام؟ هل جهزت نفسك لاستقبال رمضان بختمة على الأقل؟ هل جهزت نفسك لاستقبال رمضان بتمرين النفس على القيام بصلاة 2 ركعة على الأقل قبل أن تنام؟ فنحن نحتاج إلى إعداد النفس. الرجل يجلس مع امرأته، يعني وهذا الكلام يقل العاقل أيضا، فإنه يجوز له أن يجلس معها وأن ينظر إليها وأن يكلمها، فيحرص على تعليم أهله. يعني مثلا: اسمع يا ولدي، هذا برنامج مقترح للعاقل وللمتزوج، مع العلم أنني ما أخذت به أو ما نفذته في رمضان وأنا عاقل، لكن نسأل الله أن يعفو. الرجل إذا جلس مع المعقود عليها فليحرص على تعليمها، فليحرص على الذكر أثناء المجلس. فالله عز وجل لا ينسى. يعني مثلا في المجلس يقرآن شيئا من كتاب الله عز وجل، أو يقرآن حديثا واحدا من كتاب رياض الصالحين، أو يشرعان في قراءة فقه الصيام، أن يتعلم مع. طيب هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يا ولد يا ولد لأضربنكم ضربا مبرحا، لا تتكلم. أن يحرص على تعلم فقه الصيام، ثم بعد ذلك لهما أن يتكلم. لكن الله عز وجل لا ينسى في أي مجلس من المجالس. طيب الرجل لا يقرأ ولا يكتب، إذن فلا تحرمها من التعلم، يعني أن تواظب تلك المرأة على حضور مجالس العلم عند الأخوات المعلمات الفضليات. يقول لها لا لا تخرجي من البيت، ما في خروج من البيت، هذا ليس من حقك يا رجل. صبرا إذا كانت في بيتك فقل لها هذا، لا تخرجي مع عمتك ولا مع خالتك ولا مع أخيك، ما في وقوف في غرفة في شرفة المنزل، وما في كذا. اصبر اصبر، وتأتي المشكلة ويكون صلبا معها فيكسر، فالصلب يكسر. طيب واللين يعصر، فكن بين الاثنين، لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. يعني مثلا في الشرع أو في الفقه أنه ليس له أن يحكم عليها وهي في بيت أبيها، أبوها يقوم بالنفقة عليها ويرعاها في بيته، زواج مع إيقاف التنفيذ كما يقولون، إذا كانت في بيته له ذلك. لكن إذا رآها تمارس منكرا فواجب عليه أن ينصحها وأن يمنعها من ذلك. يعني مثلا تمشي مع صديقة لها وهذه المرأة ليست من الصالحات، لا لا تخرجي معها، تكلم، وإلا فأنت تسكت على منكر بالرفق. تكثر من الخروج، في كل يوم تخرج إلى المنتزهات أو تخرج مع صاحبتها أو مع أخيها، المهم أنها لا تعرف القعدة في البيت، لا هذا منكر. فإن المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، لكن إذا خرجت وكانت محتشمة مع أخيها أو مع أحد المحارم مع أمها، فليس لك أن حكم قراقوش وهذا رجل مظلوم، فإنه كان من الصالحين. يقول لك يا أخي حكم أراقوش، يعني أن قراقوش هذا كان مستبدا، وإنه ما كان مستبدا وإنما نشر العدل في الناس. خلاص. طيب والرجل في بيته مع زوجه يحرص على تزكيتها، كم ضيعنا وكم فرطنا في تعليم ديننا في بيوتنا نحن المسلمين، أين التعلم؟ أين المدارسة؟ أين الذكر؟ قل لك يا شيخ والله تلفاز مفتوح طوال اليوم على قناة المجد، جزاك الله خير، بعدين ومفتوح على الشيخ محمد حسان وما ما شاء الله. طيب أنت هل جلست واستمعت وانتفعت، أم أنه يفتح وأنت في نومك وأنت في الخلاء وأنت تأكل ثم تخرج بعد ذلك بركة بركة وخلاص؟ ما هذا؟ لا، أين انتفاعك بما يقرأ وبما يتلى عليك؟ صحيح إن استماع أو إن يعني تشغيل القرآن في البيت يعني له فضل كبير، يطرد الشياطين والرحمات تتنزل، لكن أنت هل انتفعت؟ طيب الوقفة الثانية قبل شهر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. انتبه معي، فالحديث فيه العديد من الفوائد. ما في فائدة يتكلمون الشيخ يتكلم لمن؟ يا ولد اسمع، نحن نقول قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلف، لا تضيع وقتك في الكلام مع صاحبك، فأنت بذلك ترضي الشيطان وأسخطت الرحمن. استمع وانتفع. رغم أنف رجل، يعني جعل الله أنفه في التراب، وهذا دليل على الذل والمهانة. لك رجل ذليل لأضعن أنفه في التراب، هذه علامة على الذل والعياذ بالله. فرجل دخل عليه رمضان، طبعا يعني ما في شيء مساخن للشيخ، وطبعا المسائل يعني لسنا في رمضان والله. كثير والكثير والكثير من الرحمات. طيب، عندنا كي ننال الغفران أن نأخذ بأسباب المغفرة: توبة وصدق وإخلاص وتضرع وبكاء وحرص على الفرائض و طيب، ماذا عن الغفران عند النصارى؟ في شريط من الأشرطة، وهو عجيب جدا، فيه قصة لإسلام رجل كان من النصارى الذين ينشرون النصرانية، يعني من المنصرين، وهو من الأعلام عند النصارى، من الأعلام جهابذة. قال: إذا أخطأ الرجل، إذا ارتكب ذنبا كأن يزني أو يسرق أو فإنه ما عليه إلا أن يذهب إلى الكنيسة. هذا كلام من؟ هذا كلام عالمهم، أقوم بنقله نقلا. فما عليه إلا أن يجلس على كرسي الغفران في غرفة الكنيسة، وكل واحد منهم يحمل كرتا بالغفران. تعرف كرت الشح محمول؟ هذا كرت لشحن المحمول، وفي كرت للمغفرة مع النصارى، يعني يقسمون الجنة حاجة حلوة أوي. انت عايز ايه؟ انا عايز حتة الارض بس من عيني، ها بتاعتك هكذا. هي الجنة هذه زريبة كي تقسمونها بمزاجكم؟ تعالى الله عما يقول النصارى الظالمون علوا كبيرا. المهم ان المرأة اتت الى هذا القسيس فقالت له: يا سيدي، زنيت 3 مرات دون علم زوجي، اغفر لي خطيتي. واعطاها للجني الباشا جني، لعل بعض الاباء يدرك هذا الكلام. كان الجناح عم عبد انت ادركت، كان له قيمه كبيره. كان كيلو اللحم بكم؟ كم قرش؟ 5 سر. هذا رجل يتحدث منذ كذا وكذا من السنوات. خذ. قال: فرفعت الصليب في وجهها، وكلما أردت أن أغفر لها عجزت، لأنني أحترق من داخلي. أنا سأغفر لتلك المرأة، فمن الذي سيغفر لي؟ أنا مذنب. هو الغفران هذا بالمزاج؟ فكنت أحترق من داخلي، فتركت المرأة وانصرفت، وخرجت إلى رئيسي فقلت له: المرأة إذا وقعت في ذنب أو الرجل جاء إلي كي أغفر له. قال له الرئيس: نعم. قال له: وأنا إذا أذنبت غفرت أنت لي؟ قال له: حقا. قال له: وأنت يا سيدي إذا أذنبت ذهبت إلى البابا الكبير؟ قال: حقا. قال له: فإذا أذنب البابا فيذهب إلى من؟ قال له: أما تعرف أن البابا معصوم؟ قال له: البابا معصوم، والله ليس بمعصوم في الكتاب المقدس. قال له: البابا معصوم، وداود ليس بمعصوم، وسليمان. فقال له الرئيس: محال إلى التحقيق للنظر في أمره، فقد جاوزت الحد. قال: وحبسوني ووضعوني في السجن، وما أدراكم ما السجن؟ خلعوا رموشي ونتفوا شعر رأسي ولحيتي بالواحدة، ووضعوني على الخوازيق 7 مرات، ففتتوا أمعائي، لكنني كنت أشعر بلذة وأنا أعذب، لأنني أعتقد مبدأ هو الحق، فأنا أتجرع وأتحمل العذاب من أجل الدفاع عن هذا المبدأ. إذا كان هذا البابا يغفر الذنوب للناس، فمن الذي يغفر للبابا؟ هذا كلام باطل، وهذه عقيدة ضائعة باطلة. قال: ثم أصدروا قرارا بالإفراج عني على أن أعود إلى ممارسة عملي كقس كبير في الكنيسة. قال: وبينما أنا في طريقي إلى مدينة الإسكندرية ركبت القطار، فوجدت شابا هو خلاص يعني ما أسلم بعد، ظل يعذب من أجل أنه ما وجد إجابة لهذا السؤال: من الذي يغفر للبابا؟ هو في شك من تلك العقائد الباطلة لكنه ما أسلم. قال: ومع شدة العذاب عدت إلى ممارسة عملي، ولكنني أحترق من داخلي. وفي أثناء سفري وجدت شابا، أنظر إلى الانتكاس عند المسلمين، ركب القطار ووزع المصاحف على الركوب. قال: ولم يعطني مصحفا. وفي عودته قام بجمع المصاحف، ومن أعطاه شيئا أخذ المصحف، ومن لم يعطه أخذ منه المصحف. فاستوقفته وقلت له: لماذا ما أعطيتني مصحفا؟ وأنا قسيس أحمل 0.5 كيلو من الذهب على صدري، أحمل صليبا على صدري. قال له: لأنك قسيس والكفر لا يلمسون المصاحف. قال له: لابد أن تعطيني المصحف. قال له: لا. قال: فأبى فجرى، وجريت وراءه والناس يضحكون حتى تعثر، فأخذت منه مصحفا وأخرجت له 5 جنيهات. فقال له الرجل: تأخذهم كلهم يا بني؟ وأداله مصحف بعد 5 جنيه أيام الملاليم والمتاع. تأخذهم كلهم يا بني بس كده. قال: وفتحت المصحف، ولأول مرة أقرأ شيئا من القرآن، وإذا بي أقرأ قول الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فوجدت ما كنت أبحث عنه، شعرت بالراحة، الله واحد لا شريك له. قال: وظللت أردد تلك الكلمات وأنا ذاهب لاجتماع كبير مع النصارى في الكنيسة الكبرى وأنا أقول قل هو الله في السكن في الفندق قل هو الله واحد ونمت وأنا نائم قل هو الله واحد حتى دخل علي المسؤول وقال له الاجتماع يا سيدي فقال له قل هو الله واحد قال له ماذا تقول قال له ما قلت شيئا ثم إن الله تبارك وتعالى شرح صدره للإسلام ودخل في دين الله بعد أن عذب وترك تلك المناصب وقال قمت بعدة دراسات فأثبتت بشرية المسيح من الكتاب المقدس هو بشر ليس من القرآن وفقط وإنما من الكتاب المقدس كتاب متناقض من تأليفهم ومن وضعهم قال وأثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب المقدس فهذا دين عظيم فالحمد لله الذي شرح صدري للإسلام كان يتحدث في حياته الأولى أنه كان صغيرا ونشأ في قرية ما فيها إلا النصارى كان إذا ذهب إلى القسيس قال له وللصبيان يا أولاد احذروا المسلمين إياكم أن تجلسوا معهم إياكم أن تأكلوا معهم إياكم كذا قال فنشأت على بغض الإسلام والمسلمين قال وفي أثناء دراستي في كلية اللاهوت كنت أحترق لتلك الإجابة إذا كان البابا يغفر ذنوب الناس فمن الذي يغفر للبابا فلما وجهت هذا السؤال إلى أساتذتي قالوا له تعلم وفقه السؤال حرام إذا سألت حلت عليك اللعنة لا تسأل فهذه عقيدتهم الفاسدة النجسة قال وتعجبت من حال المسلمين الشيخ يجلس يرسلون إليه الأوراق يقومون بعرض الأسئلة عليه ويجيب فلماذا لا نجد هذا في ديننا أنا أوجه أسئلة لأساتذة بالجامعة يحملون أعلى الشهادات فقلنا ممنوع السؤال فهذا دينهم فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة فالأخ عاقل أو الرجل المتزوج واجب عليه أن يزكي نفسه بالتوحيد أن يقرأ كتابا مع أهله ككتاب التوحيد للشيخ الفوزان أو رسالة من رسائل الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه أو العقيدة للشيخ الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن يقرأ في العقيدة حتى يكون مستمسكا بالعروة الوثقى وأن يتعلم التوحيد مع زوجه وأن يعلمها وأن يقوم بنقل تلك الكلمات إليها وهو جالس معها قال الشيخ كذا وقال الشيخ كذا حتى يتعلم الوقفة الثالثة وهي حديث عن النساء وله صلة أكيدة بمناسبة اليوم الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات حديث هذا فيه حديث عن النسوة وفيه حديث عن فقه رمضان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتمتعون بغيرة شديدة على أعراضهم رجل حر دمه يغلي لا يقبل السوء على أهله أبدا وهذا عرف عند العرب حتى إن بعض العرب قد عرف بشدة غيرته فكان إذا تزوج كان مزواجا يعني كان قد أكثر من الزواج والطلاق كان إذا تزوج امرأة لا يجرؤ إنسان على الزواج من تلك المرأة بعد أن طلقت خوفا من هذا الرجل الذي طلقها حتى بعد أن أطلقها لا تقربن هذه المرأة من شدة الغيرة عند العرب فكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من العرب ويتمتعون بغيرة فمنعوا نساءهم من الصلاة في المساجد لا تخرجي يا امرأة فرفع الأمر إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم سأوجه أسئلة وأنتقي من يجيب عنها من الحضور الآن. بارك الله فيك. فقال: لا تمنعوا إماء الله المسجد، لا تمنع المرأة من شهود الصلاة ما دامت منضبطة، قامت بستر بدنها وما استعملت الأصباغ، يعني ليست متبرجة ولا متطيبة ولا تلبس لباسا فيه فتنة، وعليها أن تلزم حافة الطريق. هذه السنة يا إخوة بارك الله فيكم بعيدة جدا عن واقعنا. المرأة الآن تمشي هكذا، تمشي هكذا، إنها تلبس البنطال وتلبس كما يقال البض، وتقول يسقط الظل في المظاهرات، والرجل يقف معها يسقط الظل، خلاص يلا يسقط الظل. منه لله قاسم أمين بقى، وسعد زغلول، وهدى شعراوي، وصفية زغلول، ونجيب محفوظ، وإحسان عبد القدوس، الناس اللي دمرت الأمة المصرية. المهم قاسم أمين هذا عليه من الله ما يستحق، هو صاحب كتاب المرأة الجديدة، مرأة جديدة. والنسوة كنا منتقبات إلى يعني منذ عهد قريب، يعني أظن أن بعض من حضر يتذكر أمه كانت تلبس الآن، كانت تلبس إيش يا عم عبدو؟ البيش، رأيتها أنت البيش، وإذا خرجت استترت بالآن بالعباء السوداء، تعرفون هذا العصر؟ أنا ما لف، أنا ما رأيت ذلك يعني، بس أبائنا جميل. فانتشر التبرج وما يسمونه بالمدنية وبالحضارة. المهم، فالمرأة إذا خرجت من البيت عليها أن تلزم حافة الطريق، يعني تمشي بجنب عشان الرجال يمشوا في وسط الطريق، تمشي بجنب، وليس لها أن تمشي وسط الطريق حتى لا تكون سببا في فتنة المسلمين، حتى وإن كانت منتقبة وإن كانت صالحة. جميل. طيب، وليخرجن تفلات لا يستعملن الطيب. يقول لك يا شيخ ده مزين، يعني ايه مزين؟ ده مزين للحرق بس، له رائحة، ان الرائحة تكون سببا في فتنة الرجال. طيب، اذا فالمرأة عليها ان تلزم البيت ولا تخرج من بيتها الا لحاجة. ازاي؟ انت معاك دليل؟ بتتكلم ازاي؟ انت هترجعنا لل استناني بقى، انا ما بكلمكش الا بالقران، مش هتقدر تعمل معايا حاجه. وقرن في بيوتكن، قول لي ده خاص بالصحابه، اقول لك كذب. ولو افترضنا ان خاص بالصحابه، يعني ربنا يامر الصحابيات بالقعود في البيت وبعد كده يرخص لغيرهم ان يملوا الشوارع، ده معقول؟ ده مش ممكن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من عادات الجاهلية القبيحة، وكان قد عرف في الجاهلية. طيب، يعني الوقت يا عم الشيخ كلمني في المناسبة بتاعتك، أنا الوقت عاقل، ينفع تتبرج قدامي؟ ما كلمني في المناسبة بتاعتك يا عم، انت عقدت خلاص. لكن أنا بتكلم بارك الله فيك عن الخاطب مثلا. انت مش عقدت؟ عقدت، كتبت الكتاب لسه؟ هتكتبه امتى؟ خلاص الوقت ماشي، بقيت في الامان ان شاء الله. يقول لك طيب، رجل يخطب، لا ما عدد خطبة، يقرأ الفاتحة، لا يتكلم على المرأة، يقول لأبيها احجز لي يا عم هذه الليلة، خلاص، ويصعب المنزل ويأتي بالمواسم، وفي كل جمعة يصعد وطالع ونازل، ايه يا عم في ايه؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. طيب إذا عقدت فاصعد واجلس ماشي، لكن ما تبقاش تقيل قوي يعني، عشان برضه الناس بتعرف إن الدنيا حر، طب بالك والراجل محتاج برضه ينام شوية ويقعد بالثياب الداخلية، يعني خليك يعني ما ليس له أن يكون ثقيلا حتى لا يكون سببا في إزعاج الناس. يقول لك يا أخي أنا عاقد، يعني يا عاقد أطلع رحلة؟ لا، فإن كثيرا من الناس رفعوا الشكوى جزاك الله خيرا بسبب يعني ثقل العاقل ثقيل يجلس بعد منتصف الليل وود انت بتعمل ايه يا ابني انا بقيم الليله اهو وهنتوضى ونصلي الفجر ازيك الله خير تذكرت لا لا لا بركه تذكرت موقفا لا تقلبه هذه لن هي الفعل بس هذه لا تقلبه تذكرت موقفا لبعض الاخوه انه عقد على امراه من اهل القران مو الاخت دي يعني انا كنت اعرفها صالحه لا ازكاها على الله وكانت على علم بقواعد اللغه العربيه يعني شاطره في النحو فيشاء الله عز وجل ان الاخ يعني يدخل معهد مو الاخ يجلس حتى الثانيه ليلا الوقت انت بتعمل ايه يا عم الحاج بتشرح لي نحو يا عم اشرح لي هي شاطره في النحو ما بفهمش الا مني فلا بد يعني ينبغي للانسان ان يكون خفيفا توقف عن زياره كل يوم اذا اكثرت من لك من تزور اذا اكثرت من لك من تزور فالمقصود ان نحيي تلك السنن وان نعلم المراه العفاف المراه يعني كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها إذا قرأت تلك الآية وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل الخمار في عصر من؟ في عصر التابعين هي صحابية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبكي لحال النسوة آه يا أم المؤمنين أقبلي فانظري إلى حال نساء المسلمين يتظاهرن وارفعن الشعار وينمن في الشوارع والطرقات هذا من دين الله ده احنا ابنا هنمشي في الشارع هنتعطر في واحده من كفر الميادين اتقفلت والشارع ما تروح يا بنت تنامي في البيت حتى الندى انت تبراضي كده غلط عليك لك لا الحريه والمساواه والعداله طب ما تسيب الموضوع ده للرجاله ما اعرف نتكلم نتفاهم طب المراه نزلت انت بتتظاهري ليه يا بنت الحلال انت بتعملي ايه ده انتوا بتقعدوا تضربوا عود وبترقصهم بالليل وحالكم اسود نسال الله السلامه والعافيه ما هذا فيعني واجب على كل مسلم ان يغار على اهله ها يغار غيره المراه لا تخرج من بيتها الا لضروره وبعض الرجال يتشدد تشددا عجيبا وهذا ممقوت وممنوع قل له اريد ان ازور امي منذ شهرين ما رايتها قل لا لا لا في العيد ان شاء الله انت ظالم حرام طب اريد ان اجلس مع بعض صويحباتي او ما نقوم بزياره فلانه لا لا ابدا ما في خروج انت هنا عبد خسيت فانك اذا فعلت فانت ظالم لكن يعني لا تكن متشددا في امر فيه ساعه امر ساعه خلاص المراه محتشمه دعها كي تقوم بصله الارحام وانت معها دعها كي تجلس مع امها ومع اخواتها ومع خالاتها يعني حتى يعني لا نتشدد في دين الله فان التشدد لا يؤدي الا ما هو مذموم سن يتشدد في الدين بقى او لا او ممنوع وما حرام مما لم يقل في تلك المحاضرة، وعن مسائل تتعلق بفقه رمضان، وسأوجه أسئلة تتعلق بكتاب الله العظيم. فأقول بداية، الزواج من آيات الله. أذكر آية في كتاب الله تحث على الزواج أو فيها بيان لنعمة الزواج مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. ينزل كله، ينزل بلاش رقم الآية، لا ده تشدد بقى. حاضر، أنا مش هقول اسم الآية والله، أنا مش عارف كل شيء. استوانة بقول لك خدهم يا عم كلهم يلا وعوضنا. ازيك الله خير. اذكر حديثا في فضل الزواج او يتعلق بالحياة الزوجية. صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. جزاك الله خير. جميل. جلسة الخطبة. ايش؟ ما في دليل؟ انت عايز تقول انها بدعة؟ يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. احسن. جميل. طيب. رجل عقد زواجه مع امرأة. الرجل اللي جاوب أحلم جل. بس كده وانت ليك اسطوانة عشان انت بتشهد الحق. بس كده على رأسنا من فوق. فجلس مع المرأة وغض بصره عنها، فهل يجوز للعاقد ان ينظر الى لان انت مش موجه للعروس ده؟ يجوز. طب يجوز للخاطب؟ ده خاطب على ده خاطب. لا يجوز. زكى الله. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اكثر من امرأة كلهن ثيبات الا امرأة مع رفع اليد. اجابة جماعية. قل عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنه. جميل. الرجل في بيته واجب عليه ان يدفع مالا لامرأته لكي تحج. انت راجل غني انت تحججني، انا ماليش دعوة. مش لا يجوز، بس استنى. نعم. مش مسألة ان يبقى معاها، ما ممكن تحج مع ابوها، بس انا بتكلم على الفلوس. واجب عليه ان يدفع ام ان هذا مستحق في حقه؟ استنى بس، اجابة جماعية ممنوع. طب بس نرفع ايه ده، امر ايه مستحب في حقه وليس كذلك العمر؟ لا يجب عليه ان يدفع. استثناء التي وردت في سورة الروم. وأنكحوا الأيام منكم في سورة الروم. صوت النور جميل، جزاك الله خير. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال دعاء، من قاله فله مجلة وأسطوانة ومطوية. قل حبيب أحسن، بس أنت عايز تظبط التشكيل شوية. اللهم أهلهم علينا بالأمن والإيمان عشان هذه الباء حرف جر، والسلامة عشان هي معطوف على المضرور، والإسلام ربي وربك، مش ربي وربك، ربي وربك الله. طيب، كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال دعاء، فماذا كان يقول؟ كل حبيب جميل، أحسن، اللهم لك الحمد. طيب، رجل كان يتسحر وأذن للفجر، طعام لذيذ وشهي، فظل يشرب ويأكل، ثم قام وتوضأ وذهب إلى صلاة الفجر. ورجل آخر كان يشرب الشاي وأذن للفجر، وسمع أذان الفجر والشاي أو الماء في فمه، فابتلع الماء ثم ترك الكوب. من من هؤلاء أو من منهما على صواب؟ الأول على خطأ والثاني صائب، لأنك إذا أذن للفجر وفي فمك اللقمة أو الشربة فقم بالبلع ثم كف بعد ذلك. واضح؟ بعضهم يتساهل و حديث ايه؟ هذا الحديث بارك الله فيك مذكور في كتاب الوجيز في الفقه بتصحيح الشيخ الألباني، ونحن نأخذ بتصحيح الشيخ الألباني. والأحاديث على ثلاثة أقسام، قسم متفق على صحته في البخاري ومسلم، وقسم متفق على ضعفه وهو الأحاديث المكذوبة، وقسم ثالث فيه اختلاف بين العلماء، فالألباني يصحح والشيخ مصطفى يضعف أو العكس، الشيخ العويني والإمام الحاكم و... فهذه الأمور من الخلافيات، ولكنني إذا قلدت إماما في الحديث خلاص من علماء المسلمين صحح حديثا فلي أن آخذ بهذا الحديث حتى وإن ضعفه الغير. فهمت تلك القاعدة؟ جميل. طيب، أذكر بعض المخالفات التي تتعلق بالدعاء. واحد، سرعة واحد. لا أخي يا من تتكلم في آخر المسجد ولم تسمع سؤالي، أذكر مخالفة من مخالفات الأئمة في الدعاء في رمضان. قل أنت يا من تبتسم. هي نعم. واحد، الزيادة على ما ورد. جميل. اثنان، بسرعة الأسئلة كثيرة. ايش الاعتداء في الدعاء؟ بمعنى يعني ايه بعتدي في الدعاء؟ انا بضربه. وضح للناس. الاعتداء في الدعاء بمعنى من الاعتداء مثلا، ها هو هيوضح. ماشي، جميل، ممتاز. اللي هو الا يرفع صوته ولا يبالغ عجل، يا رب اللهم انصر المسلمين. لا، اللهم انصر المسلمين. جميل، هذه انت ما جبت حاجه ما تقللش. ممتاز، ان يخفض صوته لانه يخاطب ربه جل وعلا. ثلاثه، جميل، أن يثني على الله، بس في تفصيل في المسألة، أن الصلاة هي ثناء على الله، فينفع أن هو يبدأ الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، خلي بالك من النقطة دي، لكن خارج الصلاة فليقل بسم الله أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الدعاء فليقل خارج الصلاة، وإذا فعل ذلك داخل الصلاة فلا بأس. خليك معاي، لأن الصلاة ثناء على الله، الصلاة ما هي إلا دعاء. هل له جائزة؟ طيب، أذكر مخالفة اللي من بعيد ومن قريب يقول لك يا اخي الدعاء هو العباده. ماشي صح، لكن عليك ان توجز، وبعدين تراعي ان خلفك من هو مريض ومن يريد ان يدخل الخلاء. طبعا الانسان يكون صائما والصيام يعني في هذا العام ما شاء الله ستمحص يعني الابتلاء من الله عز وجل. عليكم بالصبر. بصوموا ايه؟ جميل. صلاة التراويح كم عدد ركعاتها؟ بارك الله فيك. أذكر بعض المخالفات التي تتعلق بصلاة التراويح. واحد، ها الصلاة الرجل يجيب، قل يا أخي ليش؟ الغيبة لا تبطل الصيام لكنها تؤدي إلى نقصان الأجر. يعني واحد قاعد كده وقال لك يا أخي لفلان ده والعياذ بالله ده حاجة صعبة أفطر؟ لا، حسناته تقل. اثنان، الجماع في نهار رمضان. طيب حكم المجامع، المجامع المجامع عمدا في نهار رمضان صيامه صار فاسدا، وعليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يمسك بقية اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر إلا إذا كان معذورا، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له أن يقرب الزوجة إلا بعد هذه الكفارة، وعليه الاستغفار والتوبة لأنه وقع في كبيرة من كبائر الإسلام، وعليه أيضا أن يقوم بقضاء يوم آخر مكان هذا الذي جامع فيه زوجته. طيب المرأة، تاني المرأة، واضح الكلام؟ المرأة هل عليها الكفارة أم لا؟ لا، بس استنى استنى استنى شيء. قل يا أخي مش عليها كفارة؟ لا كفارة، هو ما فيش عليها كفارة لأن المسألة خلافية، والراجح أنها إذا كانت مطاوعة فهي ملزمة بالكفارة، وإذا كانت مكرهة فليس عليها الكفارة. طيب لا ممكن، انت عايزنا نقول لك على طريقة الإكراه؟ يعني احنا مش هنقول لك حاجة. ها، المفترات الصيام غيره، قول يا أخي. الحجامة وفيها خلاف، الحجامة فيها خلاف، واختلف العلماء في الحجامة، فمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ومعنى حديث آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فالأفضل أن تترك الحجامة بعد الإفطار، الأفضل أن تترك الحجامة بعد الإفطار، لكننا لا نجزم ونقول إن الحجامة تؤدي إلى الإفطار. طب التبرع بالدم، استنى بس، التبرع بالدم، التبرع بالدم يؤدي إلى بطلان الصيام، والإنسان إذا احتاج أن يتبرع بدمه فليفطر وليقضي يوما آخر، خلاص. طيب أخذ جرعة من الدم للاختبار في المعمل، أنا أريد من الإخوة الجلوس في آخر المسجد أن يشاركوا معنا. أنت معرض للحاجات دي، أنت ماشي وبعدين عايز تعمل تحليل وقال لك تحليل وأنت صايم، وأنت صايم بالمرة لسه صوم في الأيام العادية، فأخذ الرجل منك في المعمل عينة أو جزءا من دلك، هل أنت أفطرت أم لا؟ لا يفطر. جميل، كان إيه؟ جميل، القيء عمدا من مبطلات الصيام. طيب إنسان ما تعمد القيء لكنه أخذ شيئا له رائحة، رائحته كريهة وشم فهاجت المعدة فتقيا، أفطر أم لا؟ يا شيخ يا شيخ، أفطر أم لا؟ إجابة خاطئة، أفطر. أقول لك يشم شيئا كريها كي يهيج المعدة، ما دي زي ما يحط برضه الإصبع، هذه يعني نفس الأمر. طيب تقيا وبعد القيء تعمد أن يبلع ما تبقى من القيء الذي كان في فمه، أفطر أم لا؟ إجابة جمعية لا، أنت ما أجبت، أفطر أم لا؟ أفطر. رجل وقع في أمن خطير جدا، جامع زوجته في الليل ونام على جنابة وأذن للفجر ولم يغتسل. قل يا أخي، وهل عليه ذنب؟ استنى بس استنى يا أخي، ما يكمل ماشي هنكمل وحلوين، هل عليه ذنب؟ الرجل عليه ذنب؟ فعلى ضمانتك ما همشي ورا كلامك. إجابة صحيحة. المسألة، أنا أقول المسألة تاني. رجل جامع زوجته بالليل أو قبل الفجر بدقائق ثم نام، ولما استيقظ في الصباح وجد أنه مغتسل، فهل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، لكنه يأثم لأنه ترك صلاة الفجر في جماعة، فصيامه صحيح. طيب، مبطلات الصيام غيره، استفكتين من حاجة؟ الشتيمة. الشتيمة؟ بس انت بخليك زي ما انت كده ما تشتمش. طيب واحد سبك يا ابني، سيبه بقى سيبه، تقول له ايه؟ ربنا يسامحك. ربنا يسامحك في الايام العاديه. طب في رمضان تقول له ايه؟ اني صائم. طب انت بتصوم؟ تصوم لحد الظهر صح؟ لحد المغرب. الحمد لله ان شاء الله. لسه في حاجه مهمه من المفطرات عشان نخلص، النية. يعني ايه النية؟ ما كويس صح. يعني استنى بس، يعني ايه النية؟ كمل اجابتك يا رجل، يعني ايه النية؟ مبطلات الصيام انت قلت النية، موضوع النية ده حاجة مهمة، وضح لي بقى يعني ايه النية؟ يعني ما نواش قبل ما ينام الصيام صح؟ ما تخافش. طب انا هقول لك حاجة، انت عايز تقول نسمع، نسمع اخونا، نسمع اخونا، مسألة مهمة جدا. دي مسألة تانية نقولها بعد مسألة النية دي لأنها مهمة. اسمع اسمع، لا يجوز لأحد أن يصوم إلا بنية، ومن صام بلا نية فلا صيام له. بمعنى، بمعنى مش لازم أنني بالليل أقوم إيه في رمضان بقى، أول ليلة بقى زي ما احنا اتعلمنا أصغر نوايات الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله. لكنه إذا نوى بقلبه ولو لم يأكل فصيامه صحيح. طيب، النية ليس لها وقت، يعني لو نوى قبل الأذان بثانية فصيامه صحيح، وإذا لم ينوي فصيامه باطل، فالنية هي ركن من أركان الصيام. الصيام له ركنان، الإمساك، النية، أن ينوي، طبعا الكلام ده في رمضان في الفريضة، والثانية هتيجي حاضر، والثانية بعد النية الإمساك أن لا يأكل ولا يشرب. هل ينوي نية واحدة في أول رمضان أم أنه ملزم بتبييت النية في كل ليلة؟ كل حج اللي في الآخر نية واحدة أنت بتاخد بالسهل الديله. إذا نوى نية واحدة في أول ليلة من رمضان أجزأته، لكن بارك الله فيك، إذا قطع الصيام، خد الاسطوانة دي كمان، تعال تعال يا ولدي ادي لعمك دي كمان، لكن إذا قطع الصيام لعذر فعليه أن يستأنف النية من جديد. فالأفضل والأحوط أن ينوي الصيام في كل ليلة ولا يترفض، وهي جائزة في أي جزء من أجزاء الليل. مسألة أخرى أصرها أخونا، رجل في رمضان ونوى الفطر، يفطر أم لا؟ خلاص، صيامه صحيح أم لا؟ ويأكل أم لا؟ واحدة واحدة واحدة واحدة. وعد في رمضان زهر، نسأل الله أن يثبتنا يا رب. قال لك، بقول لك أنا هشرب اللي يكون يكون وأكل أجل عيد. ده الكلام ده إيه؟ حديث باطني. هل أفطر أم لا؟ وهل له أن يعني صيامه باطل أم لا؟ وهل له أن يأكل أم لا؟ ما دام خسرانة خسرانة، وأنا فطرت بنيتي، طب ما إحنا نقعد ندبها وبعدين نتوب. استنى بس عليك، قول يا أخي الأخير، أفطر أم لا؟ صيامه باطل. ليه؟ لا اسمعني، احنا قلنا من اركان الصيام النية والامساك، هو كده نقض نيته، ما عادش نقض نيته، فهو كده اتى على الركن وضيعه. لا لا لا، لا يقاس على ذلك، لا لا يقاس، بارك الله فيك، لا يستعمل القياس. الانسان لو نوى يعمل سيئة وتركها لله ياخذ حسنات، لكنه اذا اراد ان يفطر فقد بيت النية ان يعصي الله عز وجل، لان الله عز وجل فرض عليه الصيام، وبعدين نقض ركن من الاركان زي ما انت لما تيجي كده وتقوم واقع عندنا المسجد عاد هيقع في المسجد ما المسجد هيقع او البيت هيقع على دماغ الناس اللي فيه فاذا فهو قد اتى على الركن ونقض الركن فهو قد اخطا طيب هل له ان ياكل ما خلاص فطر بقى سيدنا ناكل ها من الذي اشاء ياكل اقعد ياكل ليس له أن يأكل طيب ماذا يجب عليه بعد انقضاء رمضان أن يصوم يوما آخر مكان جميل العمل من المفطرات في رمضان ما تقلتش خالص الحد والنفاس فتح الله عليك يا شفاء طيب امرأة صامت طوال اليوم لسه على المغرب ايه ولا لسه خمس دقائق يوم دخلت الخلاء وجدت ان في دم الحائض اليوم راح ولا لا يا عم خد جايزه من غير ما تجاوب يا عم هل هي تأثم ام لا وهل هي افطرت ام لا وهل يجب في حقها ان تمسك ام لا وماذا تفعل بعد رمضان استنى بقولها حاجة هي افطرت عليها اثم ولا لا مفيش عليها لان حاجة غصب عنها طيب قالت انا مش هاكل الا ما يأذن المغرب عشان انا كده ما بقاش عصية صح ولا غلط غلط تأثم لو قالت امسك تاكل ولو حاجة قليلة لانها اذا نوت الصيام فقد صا يعني لو انها اذا استكملت خلاص فهي عاصية هي خلاص افطرت وانها اذا امسكت بقية اليوم او تلك اللحظات هذا لا ينفعها وعليها ان تقوم بقضاء يوم اخر اي مكان هذا اليوم طيب الصلاة امرأة انجبت في رمضان وضعت وما صلت اسبوعا عليها طبعا قضاء تلك الايام طب الصلاة ده اليوم في خمس صلوات في سبعة ايام مثلا بخمسة وثلاثين فرض ما تقضيش الصلاة استنى بس عليه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اللي يقول لي في سورة ياقوت اسطوانة نساء ده انت بينك وبين النساء والآية دي مشوار بعيد زي من لحد الصين استنى بس ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب انت اللي صح انا دماغي راحت في الآية الثانية اللي هي في العنكبوت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر احسنت يا اخي طيب كنا بنقول ايه السؤال الاخير هنخلص اهو نتكلم عن ايه اخيرا اذكر بعض اداب الصيام الاداب بقى واحد استنى بس استنى واحد يقوم يقول لنا كلهم خمسه سته كده ولا حاجه مروح اداب الصيام الشيخ خالد جزاه الله خيرا سياتي ويذكر لنا بعض اداب الصيام ويقام للصلاه